السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلكم بالأنس وآنس قلوبكم من الوحشة بالإيمان ورفع ميزانكم باليقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. شكر الله للقائمين على هذه الشركة، وشكر الله لأفرادها، وشكر الله لمن حضر مجلسها. نعم، عنوان المحاضرة أسباب انشراح الصدر، صدر المسلم. من الذي شرحه؟ هو الواحد الأحد. أرسل الله موسى عليه السلام فكانت أول دعوة لموسى من الذي شرحه؟ هو الواحد الأحد. أرسل الله موسى عليه السلام فكانت أول دعوة لموسى يدعو بها ربه، قال رب اشرح لي صدري. الله يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري. ألم نشرح لك صدرك؟ فتش في جوانحك وابحث في خفاياك، أما شرحنا لك صدرك؟ أما شرحناه من الهم والغم والقلق الذي يعيشه الملايين يوم ارتكسوا عن منهج الله، يوم أدبروا عن لا إله إلا الله، يوم أعرضوا عن طريق الهداية لفضل الناس عليها. ألم نشرح لك صدرك؟ وكانت نعمة من أنعم النعم على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. قال واصفوه بأبي هو وأمي كان أشرح الناس صدرا. مع همومه وأحزانه التي مارسها في الدعوة، ولكن كان صدره وسيعا. قتل أصحابه وكان صدره منشرحا. طرد من بلاده ومن داره ومن دياره وكان صدره منشرحا. أتاه فقر، أتاه مرض، زارته ويلات معارك، ولكن كان صدره منشرحا لأنه عرف الله. قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا أراد الله بعبد سعادة في الدنيا والآخرة شرحه للإيمان وللمسجد وللقرآن وللذكر. أخفق أهل المادة في أن يجدوا السعادة، سكنوا القصور، عمروا الدور، لبسوا الذهب، استقلوا السيارات، تفننوا في سرع الطائرات، لكنهم لما أخفقوا عن الإيمان وجدوا الذهب والقصر والدار والسيارة والطائرة لعنة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. انظر إلى مشروح الصدر، يوم يأتي المسجد مرات ويقرأ القرآن مرات ويذكر ربه ليزداد من الحسنات. سبحانك يا رب، تسعد هذا فتشرح صدره، وتعمي هذا فتظلم صدره. له الحكمة البالغة والقدرة النافذة. عندنا أسباب معنوية ومادية لشرح الصدر، لينشرح صدرك إن شاء الله. فلا يضيق ولا تشكو ولا تذهب إلى مريض نفساني أو تتوتر عصبية أو يفسد مزاجه، لأن معك الطبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ومعك العلاج، ومعك الصيدلية الحية. لكن أحسن استعمال هذا العلاج وأطع الطبيب عليه الصلاة والسلام. يفتق الثوب فيذهب به إلى الخياط، وتتعطل الآلة فيذهب بها إلى المهندس، ويمرض المريض فيذهب بها إلى الطبيب. ولكن إذا تعطل القلب ومرض القلب وسقم القلب فإلى أين يذهب بالقلب؟ إلى الله الواحد الأحد. يؤمن بالله فيا هادي قلوب الصالحين، نسألك أن تهدينا هداية ظاهرة وباطنة. نحتاج إلى الهداية أكثر من حاجتنا إلى هذا الأزير الهواء الذي نلمسه ويهب علينا الآن. نحتاج إلى الهداية احوج من حاجتنا الى هذا الضياء الذي نراه، نحتاج الى الهداية احوج من الطعام والشراب. قال بعض العلماء لو تعطل الاكل والشراب لمات الانسان وكان قصارى جهده ان يموت، ولكن اذا تعطل عنه الايمان وصل الى موت في الدنيا والاخرة ثم الى سقر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اسباب الهداية كثيرة، اولها التوحيد، التوحيد الذي اتى به محمد عليه الصلاة والسلام، التوحيد الصافي، التوحيد الجميل الرائع، التوحيد العظيم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. التوحيد الذي فسره عليه الصلاة والسلام بحياته العملية، والذي ذكره الله في القرآن، واذا مرضت فهو يشفيه. يقول ابن عباس في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم لما القي في النار فجعلها الله بردا وسلاما، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وليس التوحيد ان يقال لا اله الا الله فحسب ثم ياتي العمل في واد، ولا اله الا الله في واد. نعم قال كثير من الناس لا اله الا الله، لكنه كفر بمدلول لا اله الا الله، وما تاثر بلا اله الا الله، وما عاش نور لا اله الا الله. قال لا اله الا الله ثم هجر المسجد فما صلى ولا سجد في المسجد سجده، اين لا اله الا الله؟ قالوا لا اله الا الله واكلوا الربا ولبسوا الربا وشربوا الربا واخذوا من الربا. يرفع احدهم كفيه بعد الصلاة يقول يا رب يا رب وفي بطنه ربا، فاين لا اله الا الله؟ وذكر الرجل اشعث اغبر يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ قالوا لا إله إلا الله ثم نكروا على الحجاب وانتكسوا عن الحجاب ورفضوا الحجاب. خرجت المرأة وهي تقول بلسانها لا إله إلا الله ولكن كفرت بعملها بمبدأ لا إله إلا الله. خرجت تعرض زينتها وجمالها وعرضها وعفافها وإيمانها وحياها على أهل الفجور وأهل الدعارة، فشكوا إليك يا رب. كانت لا إله إلا الله في حياة الصحابة لها معنى، لها نور، لها مذاق، وأنا أذكر نماذج. كانت لا إله إلا الله عند الصحابة أن تبيع نفسك ودمك ومالك ووقتك من الواحد الأحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لا إله إلا الله كانت معناها عند السلف ألا تفوتك صلاة في المسجد ما دمت مقتدرا مستطيعا. سعيد بن المسيب من التابعين حلف بالله في سكرات الموت ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. ونقول يا سعيد وجد من أجيالنا آلاف مؤلفة ما عرفوا المسجد، إن أتوا إلى المسجد فرياء وسمعة ومداجات ومداهنة. يا سعيد بن المسيب إن الجيل غير ما تخبر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا ابن المسيب إن القرآن الذي كان يتلى في بيوت المهاجرين والأنصار تحول اليوم في كثير من البيوت إلى أغنيات ماجنة، إلى وتر وموسيقى، إلى عود ونغمة، إلى نأي وكمنجة. نشكو حالنا إلى الله. يا رب يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمل وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. يا رب رحمك أرسل عليه الصلاة والسلام جيشا وفي ظلام الليل جعلوا على الجيش حارسين من الصحابة عمار بن ياسر وعباد بن بشر يحرسون الجيش في ظلام الليل في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي بعض الروايات وعين غضت عن محارم الله. لكن آلاف العيون اليوم يوم فقدت لا إله إلا الله في القلوب نظر وسرحت ومرحت في الأعراض ونسيت رب الأرض والسماوات الذي نظره أسرع إلى العبد من نظر العبد إلى المعصية. وعيناك إن أبدت إليك معائبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. فأرسل عليه الصلاة والسلام هذه السرية فقام عباد بن بشر الشهيد وعمار بن ياسر الشهيد يحرسون الجيش. قال عمار لعباد أتحرس أول الليل أو آخرة؟ قال أول الليل. فقام عباد يحرس الجيش، ماذا فعل؟ أغنى؟ أهلوس؟ أوسوس؟ بل تذكر قيام الليل وصلاة الليل في برد الليل مع رب الليل ورب النهار، فقام يصلي، استقبل القبلة وتوضأ وافتتح سورة الكهف وأخذ يبكي، قلوب عرفت الله، فنصرهم الله في الدنيا والآخرة. أرسل عليه الأعداء سهما وهو يصلي فنزعهم ووقف في الصلاة يستمر. أرسل الثاني فنزع، أرسل الثالث فنزع، فلما كثرت منه الدماء اختصر الصلاة وسلم وقال يا عمار قم خذ حراستك، والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أقتل فيدخل على المسلمين من العدو ما قطعت الصلاة حتى أموت. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. لكن أتى قوم بعد ذاك الجيل تركوا صلاة الفجر إلا من رحم ربك. سل المساجد، سل المصاحف، سل حلقات العلم لا يرتادها إلا أخيار اصطفاهم الله، ولا نزال ندعو الآلاف الذين أعرضوا عن منهج الله، تعالوا تعالوا إلى الإيمان، تعالوا إلى التوحيد. إن من أسباب ما يسرح الصدر توحيد الباري سبحانه. مرض أبو بكر الصديق فقالوا ماذا تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي، ذنوب أبي بكر يشتكي منها، الذي أنفق ماله ودمه ودموعه وروحه ونفسه وليله ونهاره في نصرة لا إله إلا الله. أبو بكر أول الذاكرين وأول المجاهدين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يشكو ذنوبه، وأحدنا معرض تماما عن الصلاة ومع ذلك يقول الناس في خير والله غفور رحيم والدين يسر. إسلام المرجئة وإيمان المرجئة، وهذا ما لا يقبله الإسلام بحال. قالوا لأبي بكر ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي مالي والذي قد أصابني من طبيبي؟ توكل على الله عز وجل. سافر الصحابة فلما ساروا في الصحراء، وهذه القصة صحيحة يريدها مثل ابن تيمية في الفرقان، ظمئوا وأدركهم الهلاك، ولكن من ينزل القطر إلا الله، ومن يروي إلا الله، هذا التوحيد المباشر، ومن يسعد إلا الله. فقام العلاء بن الحضرمي فقال يا علي يا عظيم يا حكيم يا حليم اسقنا، فنزلت غمامة فبلتهم بالحال فشربوا واتصلوا بمركب التوحيد. التوحيد. قال صاحب تاريخ دارية بسند جيد، وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة يخطب الناس، وكان له جيش يقاتل في الشمال تجاه خراسان، فكشف الله الغطاء لعمر فرأى الجيش يحاصر يوم الجمعة وهو يصلي بالناس على المنبر لأنه رجل ملهم. فقال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني الزم الجبل، وساري قائد فلزم الجبل. فنزل عمر من على المنبر فقال الصحابة ماذا رأيت؟ قال خفت على سارية أن يحتوى فناديته. وبعد شهر انتصر وأتى سارية قال له المسلمون هل رأيت شيئا؟ قال كدنا نهلك يوم جمعة فسمعنا صوت عمر الذي لا ننكر ينادينا يا سارية الجبل فاعتصمنا بالله ثم بالجبل فنصرنا الله. نعم القلوب يوم اتصلت بالباري نصرها في الدنيا والآخرة، ويوم أعرضت عن الله ذلت وخسئت وانقطعت الحبال. أصبح التوحيد عند بعض الناس كلمات تردد ولكن ليس له مدلول في سلوكه، سلوكه يشابه به الغرب الذين أعرضوا عن منهج الله وكفروا بلا إله إلا الله وكفروا بمنهج الله. ما الفرق بين إنسان لا يصلي ولا يؤمن وليس عليه آثار السنة ومع ذلك يقول لا إله إلا الله؟ ومن أسباب اشتراح الصدر ذكر الواحد الأحد. الصالحون إذا اجتمعوا ذكروا الله، والفسقة إذا اجتمعوا ذكروا الشيطان وذكروا ما يشغلهم عن الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذكر حياة، والذكر معناه عمل وحال وعقيدة وسلوك. فأما العقيدة فأن تملأ كتلة هذا اللحم، هذا القلب كتلة اللحم، أن تملأه بحب الله وبذكره وبالتفكر في آياته. وأما الحال فأن تكون حالك حال مسلم يعيش لله. وأما السلوك فتذكر الله بسلوكك. العاصي في السنة ما ذكر الله ولو سبح. المخالف في سنة محمد عليه الصلاة والسلام ناقض لذكر الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. شكى بعض الصالحين إلى بعض ضيق الصدر قال عليك بذكر الله. ونحن نعلم أن الله يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. فيا من أحيى الأرض بالأزهار، ويا من أنزل عليه الأمطار، ويا من أنبت فيها الأشجار، نسألك يا واحد يا غفار أن تحيي قلوبنا بالإيمان. قلوب تجف وتقسو وتموت، والناس طبقات. منهم من مات قلبه تماما بالمعصية وبالإعراض وبالطغيان حتى لا يعرف طريقه أبدا، يعيش أعمى، يعلم الحياة ولكن لا يعلم الإيمان. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كان ذكر الصحابة خوفا ووجلا من الله. إذا ذكر أحدهم بالله وقف. قال ابن كثير مر عمر فسمع آية قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فوقف وألقى عصاه ثم اضطجع على الأرض يتأوه ويزفر ورفع إلى بيته وبقي شهرا مريضا من هذه الآية. غفر الله لك ورفع منزلتك. ليتك تدري يا أبا حفص أن من الجيل من كفر بالله وأخذ يغني تبت يد أبي لهب وتب، ويقول حبيبته حمالة الحب لا حمالة الحطب، وينظم كثيرا من سور القرآن على العود. فأي كفر وأي فسوق وأي فجور بعد هذا؟ ليت أبا حفص يدري أنه وجد في الناس من يقول لمعشوقه ومحبوبه قسما بمبسمك البهي، وآخر يأتي بكلمات الفسوق التي عارضت الكتاب صراحة ولهم جماهير ومشجعون ومحبوبون. نعم ولذلك انظر لوضع المسلمين في العالم، انظر لنصرهم، انظر ماذا قدموا للإنسانية يوم تركوا هذا المنهج الرباني. كيف تنشرح أو ينشرح صدرك بذكر الواحد الأحد؟ لسانك رطب. يقول عبد الله بن بشر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان، وجمدان رأيناه قبل يومين في خليف، وأحببت خليف كثيرا لحب هذا الجبل، وما أحببت الجبل إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في الحديث أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يقول عند مسلم: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أنا ذكرت في محاضرة أن شابا يقول لزميله وهو يحاور، شاب أعرض عن منهج الله، يقول لزميله بتبجح: والله ما فتحت المصحف 6 أشهر. قلنا: اضحك على خير، والله يبكى على هذا، والله إنه من القبح بمكان، وإنها من الخسة والحقارة والمهانة ألا تتصل بالكتاب الخالص ولا تفتح المصحف ولا ترى النور. من أين يأتي لك النور إن لم يأتي لك من القرآن؟ أستاذ في مدرسة يقول لطلابه: ما هي الحصة لديكم؟ قالوا: قرآن. قال: ما يحتاج القرآن، اخرجوا للتمارين الرياضية. يا مهلوس، ما تحتاج الأمة إلى قرآن؟ بمثلك وأمثالك خزيت الأمة وخسئت الأمة وأصبحت لعبة. لو وجد أن من يوجه الجيل رجال يحملون الكتاب والسنة وحرارة الإيمان ولا إله إلا الله ويدخلون الذكر القلوب كان سعد الحال. نحتاج إلى تمارين رياضية؟ نخرج ثيران بالمصارعة وبغال أو صعود جبال الهملايا والملاكمة والجن؟ عجيب أمرك. إننا لا نزال نقول في الناس صحوة، لكن يشيب الرأس إذا رأى الإنسان الألوف المؤلفة كأنها لا تدري أن هناك رسولا عليه الصلاة والسلام، وأن هناك كتابا، وأن هناك دعوة. ومن مما يصلح الصدر وهو السبب الثالث: الرضا بقضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قضاء وقدر، ولا يمكن أن يسعد الإنسان إلا بالقضاء والقدر. ووالله لو أتى الإنسان بصدقات كالجبال ولم يؤمن بالقضاء والقدر لكبه الله على وجهه في النار. الركن السادس: القضاء والقدر. ولذلك المسلم في سعادة وفي سراح صدر إذا آمن بالقضاء والقدر. هي درجة أن تعرفها أن كل شيء بقضاء وقدر. وعند أحمد بسند صحيح: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض أو مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحان الله، فهو كتاب عنده، في كتاب عنده سبحانه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قضى في حوار ساخن بين رسولين نبيين عظيمين، بين آدم وموسى عليه السلام، التقيا. والظاهر عند أهل السنة أنهم التقيا في السماء. قال موسى عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا. هكذا لفظ البخاري: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم: أنت موسى ابن عمران الذي كلمك الله وآتاك رسالاته وكتب لك التوراة بيده، تلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ فبكم وجدت أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال: ب40 عاما. فيقول عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قضى وقدر. تؤمن بالله الواحد الأحد، يموت طفلك، قل: قدر الله وما شاء فعل. لانزعاج امرأة أوروبية إنجليزية في إحدى المستشفيات هنا أصابها سرطان في إصبعها، فقرروا بتر الإصبع، فهلعت وولولت وطاحت ولعنت وتسخطت، وأصبح وجهها جحيما وقلبها. ثم سافرت ورفضت العمل والوظيفة، هي طبيبة في الأصل، لكن مات المداوى والمداوي والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله، خرجت كالكلبة وركبت وهي تولول في المطار، وهذا شهود العيان نظروا إليها. لماذا؟ لأنها لا تؤمن بالقضاء والقدر، لا تعرف أن هناك أجرا ولا مثوبة، ولا تعرف أن لها ليس لها إلا هذه الدنيا، فإذا خسرت الدنيا وفقدت إصبعها فمعناها الانهيار. يا أيتها المرأة الكافرة، عندنا نماذج في الإسلام من الذين آمنوا بالقضاء والقدر أسعدهم الله في الدنيا والآخرة. قال أهل السير: كان من الفقهاء السبع عروة بن الزبير، بترت رجله من الفخذ، قطعت، لا بنج ولا طب، عندهم مناشير، عند السلف حديد بخشبة، ينشر الساق مثل ما ينشر هذا هذه الشجرة، شغل على الكيف. لكنهم اتصلوا بالواحد الأحد، صحيح الدنيا ما وجدوها لكن وجدوا الدين والسعادة وحكموا العالم، فكيف لو كانت هذه الوسائل بأيديهم؟ قالوا: نسقيك خمرا بدل، ما عندنا، ما نسكن عقلك إلا الخمر، يعني ما عندهم بنج. قال: سبحان الله، أفقد عقلي بعد أن رزقني ربي عقله؟ يا عروة، من الناس اليوم من يشرب الخمر ويشتري الخمر ويسافر الخمر وينتقل من أجل الخمر ويضيع حياته في الخمر. قال: أفقد عقلا بعد أن منحنيه الله؟ لكن لا والله، إذا دخلت في صلاتي فاقطعوا رجلي فإني لا أشعر إن شاء الله. وتوضأ ودخل في الصلاة وناجى الله، وابتدأوا في قطع رجله لأنه أصيب بمرض، ففقد وعيه ومكث 4 ساعات على وجهه مغمى عليه ورش بالماء. فماذا قال يوم السفر؟ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لك الحمد. وقبلها يوم استفاق قال له رجل: أحسن الله عزاءك في رجلك يا عروة، وأحسن الله عزاءك في ابنك. ابنه في نفس العملية يوم قطعت رفسته دابه الوليد بن عبد الملك فمات الابن، مصائب، لكن أمام إيمان كالجبال. قال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فطالما عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أعضاء وأخذت عضوا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم قال: لعمرك ما مديت رجلي لريب كفي لريبة، لعمرك ما مديت كفي لريبة، يقول والله ما تركت. الله يعلم أنه كان زاهد صاحب مصحف يقرأ القرآن في 4 أيام، يصوم يوما ويفطر يوما، إذا قام في الصلاة كأنه ساري حروة. قال: لعمرك ما مديت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني فكري ولا نظري لها، ولا قادني سمعي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة المؤمن: إنا لله وإنا إليه راجعون. يصاب بحادث، يموت ابنه، يرسب، يأتيه حوادث، فيقول: قدر الله ما شاء فعل. أخذوا عروة وذهبوا به إلى الوليد، فقال الوليد: اذهبوا وابحثوا لي عن المصابين علهم أن يسلوا عروة. فوجدوا رجلا أعمى من بني عبس، قالوا: ما قصتك؟ قال: كنت أغنى عبس، فمر بي سيل فحمل مالي كله، وأتيت بعد أيام أبحث عن أهلي وقد خرجت لطلب غنم ضاعت مني، فأتيت فإذا بالسيل قد حمل زوجاتي وبناتي وأخواتي وأقاربي وقتلهم جميعا وأخذ مالي، فما بقي لي إلا جمل، وأتيت وإذا طفل لي بعد أهلي معلق بشجرة في مهد، فأخذت الطفل وألحقت الجمل لأنه فر، فتركت الطفل لألحق الجمل، فإذا صوت الطفل فاستفدت، فإذا الذئب قد أخذ الطفل، فعدت إلى الطفل فإذا الذئب أخذ رأس الطفل، وسقط بقية جسم الطفل ميتا في الأرض، فلحقت الجمل فرفتني برجلي فأعمى بصري. فماذا قال؟ قال: قدر الله وما شاء فعل. المجرم ديل كارنيجي صاحب القلق وابدا الحياة في الطبعة الثانية التي ترجمها خوجة طه خوجة يقول: أحدهم اسمه مايكل هارت سافر إلى المغرب، يقول: سكنت مع مسلمين فما طعمت الحياة إلا يوم رأيتهم تموت أغنامهم فيقولون: قدر الله ما شاء فعل. قلنا له: هذا في الكتاب والسنة، هذا من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، لكن التسخط أتى فضاقت الصدور وانحرفت عن منهج الله يوم فقدت الوضوء مع صلاة الفجر، فقدت القرآن، فقدت الاستقامة. تربت كثير من القلوب على الغنى، على المجون، على السبه، على السفه، على المعصية، فانحرفت عن المنهج، فما تؤمن بالقضاء والقدر. الآن تجد بعض الناس يتشنج أعصابه إذا مرض طفله ويتصحر. يقول ابن الجوزي في أحد الحمقى، في كتاب الحمقى هذا، يقول: كان له حمار، هذا الأحمق يرى أن الدنيا كلها في هذا الحمار، يصبح الصباح وينظر في الحمار، وفي المساء، وكل ما جاء في مجلس أتى بذكر الحمار. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كمن مت ما كررته يتضوع. وفجأة مرض الحمار، الله المستعان، أصابته نزلة نعوية، فمرض، فنذر الرجل لله نذرا إن شاف الله حمارا أن يصوم سبعة أيام، فشاف الله الحمار، والمشافي هو الله، يشافي الناس والثيران والحمير وكل شيء، إلا بعض الناس إذا لم يطلب شفاعه من الله فيبقى مريض القلب ولو كان قوي البنية. بعضهم يهد هذا الجدار، لو صادم الجدار هذا هده، ولكن قلبه أضعف من قلب طائر أو كقلب الذباب، لا يحمل نورا ولا هدى ولا إيمان لهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. مرض الحمار، فدع الله ونذر الله شافاني صوم سبعة أيام، فصام السبعة بعد أن تشاف الحمار، صام سبعة أيام بعد أن شاف الله حماره، صام سبعة أيام، فلما انتهت السبعة مات الحمار. قال: والله لأحتسبنها من رمضان. لما سبعة أيام بعد أن شاف الله حماره، صام سبعة أيام، فلما انتهت السبعة مات الحمار. قال: والله لأحتسبنها من رمضان. لماذا؟ لأنه صام للحمار وأفطر للحمار ونذر. بعد أن تشاف الحمار، صام سبعة أيام بعد أن شاف الله حماره، صام سبعة أيام، فلما انتهت السبعة مات الحمار. قال: والله لأحتسبنها من رمضان. لماذا؟ لأنه صام للحمار وأفطر للحمار ونذر للحمار، فحياته من هذا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من يعبد الله على حرف. وعابد الله على الحرف هو الذي يعبد من أجل المزاج أو الفوائد. إذا أتى إلى الاستقامة ورأى الراتب زاد، والسيارة ما أصاب حادث، والفلة والخير والصحة، قال: والله الدين هذا كويس، فيه خير. ولكن أدنى شيء، أدنى مصيبة تهزه فينتكس والعياذ بالله. وهذا شان كثير من الناس. الطلبة قبل أسبوعين أو ثلاثة في الامتحانات، ما شاء الله، تحولوا إلى نساك كأنهم من قرن السابعين. امتلت المساجد والمذاكرة والدعاء أدبار الصلوات كأنهم يضحكون على الله، حتى ينجحهم في الجغرافيا والإنجليزي والهندسة. فلما انتهى الامتحان وتعلقت النتائج، ساحوا وضاعوا وتركوا المساجد. سبحان الله، على من أخادع الله؟ ناتي في وقت الضر ووقت الشدة نعرف الله، ثم نتركه وقت الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا لنكونن من الشاكرين. ولكن لما نجاهم ونجاهم الله، تركوا الاستقامة والتوجه إلى الله. أيها المسلمون، ومن إسباب سراح الصدر ترك المعاصي. ترك المعاصي ظاهرها وباطنها. المعاصي هذا تفسد، المعاصي هذا هدم للشعوب والأمم. وهناك محاضرة بعنوان عقوبات الذنوب والمعاصي، أو عقوبات المعاصي وأدواء القلوب ودواؤها. إذا علم هذا فإن المعاصي محبقة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. معصية واحدة قد تكون في طريقك تتابعك حتى تخسر الدنيا والآخرة. يا ابن الجلاد، أحد الصالحين قال: والله ما زال يتابعني ذنب 40 سنة. قلنا له: يا ابن الجلاد، غفر الله لك، قلت ذنوبك فعرفت من أين أتيت، أما نحن فكثرت ذنوبنا فلا ندري، تكاثرت الظباء على فراش فما يدري فراش ما يصيبه. الثوب الأسود اجعل فيه قطرة من الديزل أو المحروق أو شيء من السواد والفحص، أسود ما يتأثر، لكن الثوب الأبيض نقيا أي شيء يؤثر فيه، فكانوا ثيابا بيضا وتحولت حياتنا إلى السواد، فظهر لهم الأثر والنقص والزيادة، ونحن ما ظهر لنا أثر ولا نقص ولا زيادة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نظر رجل إلى امرأة لا تحل له، قال له أحد الصالحين: أتنظر إلى الحرام؟ والله لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. لابن القيم كلام تعرفونه في الفوائد تبيها بهذا، يقول: يا من فعل المعصية وما رأى أثرها أتظن أن الله نسيها؟ هي لك في الطريق، يعني بالمرصاد عند الباب تنتظرك وأنت تنتظرها، فلا تظن. علمهم عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بعض العصاة يقول بقلبه ما يقول بلسانه، يقولون: المعاصي تؤثر، أنا والحمد لله مثل البغل، قوتي مثل البغل، ما صليت الفجر في المسجد وما قرأت القرآن الذي يقولون، وأستمع الغناء وأرى السينما وأسمع وأبصر وأعصي، ومع ذلك ما تأثرت، بينما هؤلاء المطاوع الواحد منهم هزيل مثل الحوت. نقول له: قلبك أصيب بعقوبة ما بعدها عقوبة. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: حبر من بني إسرائيل من عصاتهم عالم لكن فاسق فاجر، عالم فاسق فاجر، قال: يا ربي كم أعطاك وكم تمهني؟ يقول: ما عذبتني. يظن بعض الناس أنه إذا عصى الله ينزل عليه صاروخ من السماء أو قاذفة أو تنقطع يده، لا، بالمرصاد. عذاب القلب أهم وأثقل من عذاب الجوارح. قال هذا الحبر: يا ربي كم عصاك وكم تمهني؟ فأوحى الله إلى نبي بني إسرائيل قال: قل لذاك الحبر: لقد عاقبته بعقوبة لا أعظم منها، لكنه لا يشعر، أما سلبته حلاوة مناجاتي ولذة طاعتي. مسلوب. ولذلك بعض الناس مسلوب حلاوة الصلاة وحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، يستأنس بجلسة الأغنية والبلوت والباصرة والورقة والمجلة الخليعة والسجارة، وإذا أتى إلى محاضرة أو درس أو ذكر ضاق صدره فأصبح ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا هو الموت. لعمرك ما الرزية فقد مالك، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت بموته بشر كثير. الدين إذا فاتك فقل على الدنيا السلام، وليست الدنيا عندنا قصر وفلة ولا وظيفة ومنصب، هذه يملكها الكافر، بل الكافر الآن الخواجة أحسن حالا من كثير من المسلمين في هذه العمران، يسكنون ناطحات السحاب، هم الذين يصنعون الطائرات والسيارات، لكن ما يملكون إيمان، ما يملكون نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن أسباب انشراح الصدر القناعة بما رزقك الله، القناعة بما رزقك الواحد الأحد. يقول أحدهم: اقنع بوجبة خبز مع تليس مدمع، اقنع بوجبة خبز تعرفون الخبز مع تميس مدمس، في طاعة الله أحلى من قصر عاصم مهلوس. طاعة الواحد الأحد هي السعادة وهي المال. ولذلك يقول أحدهم كما قرأت في المقامات، يقول: إذا اتقيت الله نصرك بلا عشيرة، وأغناك بما لا بما بلا مال، وأسعدك بلا دنيا، ونور عليك بلا مصلح. هذه السعادة التي نشدها الصحابة ووجدها الصحابة. سلمان يركع رداءه ولكنه يتبسم ويموت وهو يتبسم، قارون يلعن ويجحر ويدخل النار وكنوزه المفاتيح تنوء بها العصبة أولي القوة، أبو جهل جاء وفرعون جاء ومنصر، لكنهم ملعونون يعرضون على النار غدوا وعشية. تسربلوا في الذهب وسكنوا القصور وعمروا الدور وعندهم بساتين، لكن مساكين ما وجدوا الإيمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم دخل يبعي، وتعرفون قصته لكن تكرر، دخل على رستم ربعي المسلم الصحابي المجاهد، دخل على المجرم المجوسي رستم، فقال رستم: يا ربعي، جئتم تفتحون الدنيا بثيابكم الممزقة هذه وبرمحك المثلم وفرسك المعقور؟ قال ربعي: نعم، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. دخل عمر بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه ليفتحه، والآن الناس ما استطاعوا لفتح بيت المقدس 40 سنة، والعالم العربي في وجه إسرائيل وما استطاع. أيا عمر الفاروق هلت عودته، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ ذهب عمر على جمله إلى بيت المقدس، ما عنده أي شيء، عنده الخادم مع مولاه، فكان عمر ثيابه ممزقة يرقعها، عنده الذهب والفضة، لكنه يقول: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ذهب فقال لخادمه أو مولاه: أنت تركب عقبة وأنا أركب بعدك عقبة، يعني مرة ومرة. فكان يركب عمر ويقود المولى، فإذا انتهى الوقت نزل عمر وركب مولاه وقاد عمر الجمل. وكان بيت المقدس حافلا في مهرجان عالمي لاستقبال أمير المؤمنين في حدث تاريخي ما شهد الدهر مثله، ليأخذ مفاتيح المقدس. صف اليهود في جهة، والنصارى في جهة، والأمراء الأربعة صرحبيل ويزيد وخالد وأبو عبيدة وعمر بن العاص أمير الأمراء أبو عبيدة صفوا لاستقباله والجيوش. فأشرف عمر على الجمل فظنوا أن هذا أتى يخبر بعمر، فاقتربوا فإذا هو عمر. قال عمر بن العاص: خيبتنا يا أمير المؤمنين، خجلت بنا يا أمير المؤمنين، لماذا لم تستصحب أحدا وتلبس لباسا ولا تقود الجمل؟ لأن عمر لما اقتربوا من بيت المقدس أتت عقبة المولى ليركب. قال المولى: يا أمير المؤمنين، وصلنا وأخشى أن يراك الناس وأنت تقود الجمل، كيف تقود الجمل أمام الناس؟ اركب يا أمير المؤمنين. قال: أليست عقبتك؟ يعني ما هو دورك والسراج؟ قال: بلى. قال: والله لا أركب العدل. فأخذ عمر يقود، فلما اقترب وإذا بطين في السكة في الطريق، فأخذ يرفع ثيابه. انظر المنظر، ثيابه ممزقة وبيد الدرة وبيد الجمل يقوده والمولى على الجمل. قال عمر بن العاص: خيبتنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا عمر، هذه كلمة من أعظم الكلمات، يا عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم، احفظوها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وحدث هذا لما ذهبنا إلى طلب العزة في غير طاعة الله، عشنا الذلة. نعم، بعض الناس مراده ومقصده وهوايته في الحياة اللباس، ساعة أمام المرآة وساعة عند المكياج وساعة يتدهن وساعة يتكحل، وانتهى الوقت ساعة وساعة وساعة، كبكه بألف أو بخمسمائة، وحذاءه بثلاثمائة، وأصبح ثمنه ثمن اللباس الذي عليه ب5000 وهو لا يساوي 12 ريال. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أنا لا أقول نلبس المركعات، فالإسلام جميل والله جميل يحب الجمال، ونظهر بالطيب، والإسلام لا يعترف بالدروشة. أن تجعل الزيالة اليمنى من الغطرة عند أذنك والأخرى عند كعبك، لا. أو أن تأخذ تلبس الغطرة بلا طاقية، لا. أو تلبس ثوب من عهد السلطان عبد الحميد، لا. أو تقول الكي حرام، لا. لكن البس جميلا. لكن ما هو المبدأ الأصيل؟ الإيمان. ماذا فعلت في الذكر؟ ماذا فعلت في الصلاة؟ ماذا فعلت في التسبيح والتوبة؟ هل لك تحصيل علمي؟ هل لك توبة تجددها كل يوم؟ هل لك حب لله ولرسوله؟ هل لك إخوان صالحون تزورهم ويزورونك؟ لا تعش على هام الأحداث. احذر أن تسقط صدقة لا تقال فيها، فإن الصدقة بل أعظم صدقة أن تسقط من حبل الله. نعم لبس عمر المرفع، لكن تعال انظر منهم أعداء عمر كسرى وقيصر، إذا ذكر عمر في مجالس أغمي على الواحد منهم ورش بالماء. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوف مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشعه. ومن أسباب انشراح الصدر معايشة القرآن، معايشة القرآن، الحياة مع القرآن. القرآن يا شباب الإسلام، القرآن يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنزل لافتتاح الحفلات فقط أو لأن يأخذ منه رقى في قراطيس على صدور الأطفال أو يقرأ على الأموات إذا ماتوا سورة ياسين. القرآن نزل لمهمة عالمية ليعيش معه الإنسان. القرآن والقرآن أحسن أمثلة كالكتالوج يقود الإنسان إلى البصيرة. هو الكتاب الخالق، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما كيف نعيش مع القرآن ولو أنها كانت محاضرة قبل 5 أيام في نادي الوحدة؟ لكن آتي بجمل. العيش مع القرآن أن تجعل القرآن يسيرك والسنة في الحياة، وهجر القرآن كما يقول ابن القيم على أضرب، منهم من يهجر تلاوة القرآن. تجد بعض الناس يقرأ من الصحف، ولا أقول قراءته حرام، بل ينبغي أن تقرأ ويفهم ما في الواقع، لكن بعضهم يقرأ في هذه وأمثالها 6 ساعات و7 ساعات ولا يقرأ في المصحف شيء. وبعضهم جعل ثقافته سخافة. أين عيش مع القرآن؟ أين تلاوة القرآن؟ في كم نختم القرآن؟ كيف نعيش مع القرآن؟ الحرف بأثر حسنات ومع ذلك لا نقرأ؟ ومن إعراض الإعراض عن القرآن وهجر القرآن هجر التدبر. بعضهم يقرأ لكن ما يشعر ماذا يقرأ. أما تدري أنك تقرأ كلام الله؟ أما تدري أنك تقرأ الحديث الذي أنزله الله وتكلم الله به ليسعدك في الدنيا والآخرة؟ ومن هجر القرآن هجر العمل به. قد يحفظ القرآن من هو فاسق، وقد ذكر بعض أهل التاريخ الحديث أن بعض الخواجات المستشرقين حفظوا القرآن لكن كفر. فاسق قد يحفظ القرآن. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم في زمان كثير القراء وكثير الفقهاء قليل الخطباء، يحفظون حدود القرآن ويضيعون حروفه. ثم ذكر، وهذا في الموطأ بسند صحيح: وسوف يأتي زمان يحفظون حروف القرآن ويضيعون حدوده. المشكلة ليست في الحفظ، المشكلة في العمل بالقرآن. كيف نعمل؟ كيف نكون سلوكنا وعقيدتنا وحالنا على القرآن؟ القرآن والليل واجب تريت تهز الكون. سبحان من أسرع. اشرحوا صدوركم بالقرآن يا إخوتي، عيشوا مع القرآن سماعا. المصحف المرسل المجود بالصوت الحسن الآن بأريل بسيطة في السوق، بينما الإنسان يفنيها في كبسات وطبخات وأكلات ومشروبات وملبوسات وأحذية، ومع ذلك هو جسمك الذي يتهدم في القبر ولا يبقى لك إلا العمل الصالح. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ومما يفرح الصدر الجلوس مع الصالحين، رفقتك الصالحة، أحبابك في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ألا تجالس المعرضين، لا تجالس الجرب، أعداء الله وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين لا يذكرون الله ولا يحبون الله ولا يذكرون رسول الله ولا يحبون رسول الله، وكل شيء له عندهم له اهتمام ومقام إلا القرآن والذكر والرسالة. هذه أسباب انشراح الصدر. ولكن هناك جزئية والله نخشى على شبابنا منها، ولو أنها عظيمة لكن أقول جزئية، وتحتاج إلى محاضرات وكلمات ومنشورات مسألة الغناء الماجد وما يتبعه من صور خليعة وفيديو مهدد وساجة مخربة وشريط مفسد، الغناء الماجد. وقبل 4 أيام وما يقاربها هناك شريط ومحاضرة اسمها رسالة إلى المغنين والمغنيات، عل سامعا أن يسمعها، عل الله أن ينفع بها، منقول فيها كلام علماء الإسلام أكثر من 10 علماء، وكثير من التائبين في بلادنا سبعة تائبين من الغناء في أيام عادوا إلى الله وعرفوا أن القرآن خير من الغناء وأن المسجد أفضل من المقهى وأن البكاء من خشية الله خير من العود والوتر، فأصاب الله بهم الخير وشرح صدورهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إخوتي في الله، انتهت المحاضرة وبقي بعض الأسئلة، وأشكر القائمين والداعين لهذه المحاضرة وأشكركم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، سوف تكون صلاة العشاء بعد دقائق في هذا المكان بإذن الله، أو في أي مكان قريب من هنا. أيها الإخوة، سؤال يتكرر كثيرا من كثير من الشباب الذين استقاموا أنهم بعد الاستقامة انتكسوا والعياذ بالله، وارتكسوا وعادوا، فما هو الحل لهؤلاء وما أسباب هذا الانتكاس والتضعضع؟ أقول هذا موجود ومشهور، وتجد الشاب يستقيم ويهتدي ويحافظ على الصلوات الخمس ويتجه ويتشرف بحمل السنة، وبعد أيام ينسلخ والعياذ بالله. له أسباب، من أسبابه أن هذا الشاب استقام مجاملة لاقتناع، ما دخل الإيمان إلى قلبه، ما وصل النور إلى قلبه، فلذلك استقام هكذا. وبعضهم يربع على العواطف، يعني استقام بعاطفة، إما سمع نشيدة تعجبه، نشيدة إسلامية لبيك، والأسباب من أسبابه أن هذا الشاب استقام مجاملة لاقتناع، ما دخل الإيمان إلى قلبه، ما وصل النور إلى قلبه، فلذلك استقام هكذا. وبعضهم يربع على العواطف، يعني استقام بعاطفة، إما سمع نشيدة تعجبه، نشيدة إسلامية لبيك واجعل من جماجمنا لعرشك سلما، أو نطق الرصاص وأمثالها، وإلى الجهاد ينادي ما أحفظها، وفي رواية أنتم تحفظونها. على كل حال، يعني أعجبته أنشودة فاستقام مع الشباب، أو شاركوا في المخيم فرأى تمثيلية ومسرحية وحفل سمر، ولو أن في المخيمات خير كثير إذا اعتني بالتحصيل العلمي فيها الكتاب والسنة، فاستقام فترة ولكن انتهت النتيجة وانتهى حفل السمر والتمثيلية فعاد على عقبه. أقول ينبغي للشباب إذا ربوا الشباب ودلوا الشباب ودعوا الشباب ثلاثة أمور: أولها أن تدعوهم بالكتاب والسنة، أن تحبب لهم الشباب ودعوا الشباب ثلاثة أمور أولها أن تدعوهم بالكتاب والسنة، أن تحبب لهم العلم، أن تغرس العلم، أن تغرس نور الكتاب والسنة، حياة الكتاب والسنة في قلوبهم، هذا أولا، ليس عواطف، ما عندنا مجاملة، في اقتناع، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقتناع. والأمر الثاني أن تحبب له النوافل، العبادة. الإسلام فقط ليس تمارين رياضية فقط ومسرحية وتمثيلية ونشيد، لا، عبادة. كم وردك من القرآن، صل الضحى، حافظ على النوافل، أوتر قبل أن تنام، إن استطعت قيام الليل حرك لسانك بالذكر، 100 تهليلة في الصباح حياة لتحييه بالذكر وقوده، أما أن تهديه ثم تتركه هكذا يبنشر في آخر المطار. الأمر الثالث أن تقوده إلى الرفقة الصالحة، أن توجد له زملاء، أن تأتي به إلى الجلوس وإلى الحلقات وإلى المحاضرات. أنا أعرف أن بعض الأخوة يقول ما سمعنا جديد هذه الليلة، الكلام الذي البارح والليلة، ولا الليلة بعد بكرة، وبعد بكرة بعد بعد بكرة. نقول ليس هناك جديدة، الكتاب والسنة مكررة دائما، قصة موسى عليه السلام ذكرت في القرآن 23 مرة، وسوف نكرر هذا الكلام ونعيده وننشئه ونصبه في قوالب مختلفة. ما هو الجديد إذن؟ الجديد أنكم تزدادون إيمانا، الجديد أن الله يباهي بكم ملائكته هذه الليلة في هذه الجلسة ويقول صيفوا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم وأرضيتموني، والجديد أن تحفكم الملائكة، والجديد أن تتنزل عليكم السكينة، والجديد أن تغشاكم الرحمة، وهذا كل جديد. فأنا أقول إذا دللت شابا على الله تعال بي إلى رفة سيئة صالحة ونسأل الله العافية، لا تدله على طريق المسجد ثم تفلته، سوف يتصدى له على الرصيف عشرات الجاهزين من شلل التخييم والتدمير والتشنيع. هؤلاء المسلحون مسلح القلوب أكثر مسلح السيارات. يبشر به قبل المسجد يقول تعالي أخي رافقنا حفظك الله الدين يسر أركب معك السيارة وتجارتك وأغنيتك وبلوتك ونظرتك وهيامك ونارك وجهنم وأبي جهنم. الدجال يخطب على المنبر إذا فقد الكتاب والسنة والدعاء. أيها الإخوة يقول كيف ينشرح صدر المسلم وهو يرى مآسي المسلمين في كل مكان ويرى تفشي المنكرات ويرى الاستهانة ببعض الحرمات وغيرها من الفواحش الظاهرة والباطنة. أقول من رفع درجتك عند الله أنك تستقيم في هذا العصر، من قوتك ومن إيمانك ومن صدقك مع الله أنك تستقيم في عصر الفتن. ولذلك جعل عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح الذي يتمسك بدينه في آخر الزمن أجره كأجر 50 من الصحابة. الصحابة ولو استقاموا رضوان الله عليهم هم أفضل منا بلا شك بالإجماع، لكن معهم محمد عليه الصلاة والسلام يصلي بهم العشاء محمد صلى الله عليه وسلم، معهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جبريل يتنزل عليهم في اليوم مرات، ما عندهم مفاتن، لا مجلة خليعة، لا صورة عالية، لا شاطي، لا شاشة، لا فيديو، لا بلوت، لا كأس، لا سجارة، عندهم ذكر ودموع وبكاء وقرآن وبدر وأحد ثم الجنة. أما نحن فيحاربك الشارع وفي كل يوم لنا في كل يوم من معدل قتال أو سباب أو هجاء. ذلك هو ابن الجوزي وهو في القرن الخامس كيف لو رآنا، يقول عصرنا عصر الكلمة يعني جرح، كل يوم أنت مجروح، لكن احذر احذر جرحا يصيبك في وجهك، الجرح لا بد منه، يأتيك جرح هنا وجرح في يدك وثلمة في ظفرك، لكن احذر أن يأتيك جرح في وجهك فيعطل عليك مسيرتك وتعمى دلتك إلى الله. هذا الحذر، أنت شجاع يوم تعيش في هذا العصر بهذا المستوى. لكن أدلك على تحسنات المسجد 5 صلوات، القرآن، الرفقة الصالحة، التوبة، الدعاء من الواحد الأحد، اللهم ثبتنا يا مثبت، أن تثبتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.